عند العرائم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الطوبي رحمه الله تعالى: والكسر وهو إبداء الحكمة دون الحكم غير لازم، إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي، فرد ضبطها إلى تقدير الشارع وفي انتفاع النقد بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يؤثر في الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه، نحو قولهم في الاستجمار: حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الطيب والأبكار، فاشترط فيه العدد كرمي الجمار. خلاف الظاهر: لا، لأن الطردية لا يؤثر مفردا، فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة، ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب، نحو حران مكلفان محقونا الدم فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين، إذ العمد أحد أوصاف العلة حكما، وإن تأخر لفظا. والعبرة بالأحكام لا للألفاظ وقيل لا، إذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطأ، وهو نقض، والأول أصح. الكسر هذا ملحق عند بعض العلماء بمسألة النقض، وبعض العلماء لا يعده من الاعتراضات الواردة على العلة، وقد بين المؤلف رحمه الله معنى الكسر. الكسر ما هو؟ قال: إبداء الحكمة دون الحكم. مثلا لو قلنا إن الترخص بالقصر بقصر الصلاة والفطر للمسافر معلل بالمشقة، أو الحكمة في ذلك هي المشقة، فالمشقة حكمة لأنها غير منضبطة. ويقول العلماء عن الحكمة إنها ما شرع الحكم لأجله، لكنها ليست وصفا ظاهرا ولا منضبطا. ولو أخذنا مسألة المشقة هذه لوجدنا أنها تختلف من حال إلى حال، فقد توجد في الحضر ولا توجد في السفر، وقد توجد في السفر قليلا وتوجد في الحضر كثيرا، أو توجد لدى بعض المسافرين كثيرا وعند بعضهم قليلا ولا توجد عند بعضهم. فلذلك لما لم تكن منضبطة لم يصح التعليل بها، وبناء على عدم صحة التعليل بها ذكر المؤلف أن الكسر غير لازم، يعني إظهار الحكمة دون الحكم. فلو أن قلنا في مسألة المشقة هذه، لو جئنا فقلنا المشقة موجودة في صورة من الصور فيلزم الترخص حينئذ بالفطر، فلو جئنا لإنسان عامل في شدة الحر في الحضر في رمضان ووجدناه قد أصابته مشقة، وقلنا إن المشقة هي الحكمة من جواز الترخص بالقصر والفطر في رمضان للمسافر، فوجدت المشقة هنا، فينبغي أن يوجد الترخص بالفطر في حق هذا العامل المجهد. طبعا ما لم يصل الإجهاد إلى الحد الذي يجوز معه الإفطار، لو أن إنسانا سقط مغشيا عليه من الصيام وشدة الحر فهذا لا شك في أنه يجوز له الفطر، لكن في الأحوال التي لا يصل وضع الشدة فيها والإجهاد بالإنسان إلى هذا الحد، هل يجوز له الفطر؟ لو عللنا الفطر بوجود الحكمة هنا وهي المشقة لم يلجز التعليل بها هنا. فلذلك لما كانت المشقة هي الحكمة وكانت غير منضبطة لم يجز التعليل بها. ونحن هنا نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن قوادح العلة. قوادح العلة يعني الأمور التي تؤثر إذا ذكرت في صحة التعليل. ولما كانت الحكمة مما لا يجوز التعليل به عند جمهور الأصوليين إذن فلا يرد إبداء هذه الحكمة اعتراضا على صحة التعليل. وهذا يكفينا في هذا الموضوع لأنه مشتمل على بعض الجوانب الكلامية التي قد تشوش أذهان الإخوة. سننتقل إلى الموضوع الثامن وهو الاعتراض الثامن من الاعتراضات الواردة على القياس وهو القلب. الثامن القلب، وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها، ثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده كالوقوف بعرفة، فيقول المعترض لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة، وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف، فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف، وكقوله بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل المعوض كالنكاح، فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فيبطل مذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة. والقلب معارضة خاصة، فجوابه جوابها لا بمنع وجود الوصف لأنه التزمه في استدلاله، فكيف يمنعه؟ هذا على ما ذكر المؤلف رحمه الله هو الاعتراض الثامن من الاعتراضات الواردة على القياس وهو القلب، ومعناه كما قال المؤلف تعليق نقيض حكم المستدل على علته، يعني أن يبين المعترض أن هذه العلة التي ذكرها المستدل يترتب عليها حكم بعكس الحكم الذي ذكره هو. والقلب، الاعتراض بالقلب هذا يقصد به أحد شيئين، إما أن يكون المقصود به تصحيح العلة أو تصحيح مذهب المعترض نفسه، أو أن يكون المقصود به إبطال مذهب المستدل بدون أن يقصد المعترض إلى تصحيح مذهبه هو. فالمقصود منه تصحيح مذهبه القسم الأول من أقسام القلب، وهو أن يقصد المعترض باعتراضه على علة المستدل تصحيح مذهبه كقول الحنفي الاعتكاف لبث محض. الحنفية يشترطون لصحة الاعتكاف الصوم، يقولون لا يصح الصوم إلا الاعتكاف إلا مع الصوم، فلو أن إنسانا نذر أن يعتكف وجب عليه أن يصوم مع هذا الاعتكاف حتى لو لم يتلفظ بنية الصوم، ولو لم يتلفظ بالصوم. نعم. فهنا يقول هؤلاء في تعليل صحة مذهبهم، يقولون الاعتكاف لبث، يعني مجرد البقاء في المسجد. الاعتكاف على ما يعرفه العلماء ما هو؟ لزوم مسجد للطاعة. فيقول مجرد البقاء في المسجد هذا لبث، بقاء فقط، فلا يكون بمجرده قربة، والأشياء العادية لا يتقرب بها، الأشياء العادية لا يتقرب بها. فإذا كان الاعتكاف يعني مجرد البقاء في المسجد هكذا فإنه لا يعد قربة، كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة في حد ذاته ليس عبادة إلا أن يقترن بالإحرام وبالنية، ها؟ بنية النسك، ها؟ لكن بمجرده الوقوف، لو أن إنسانا ذهب إلى عرفة فوقف بها أو بقي بها هذا لا يعد قربة. فهم يقولون الاعتكاف يعني لزوم المسجد بمجرده لبث، مجرد إقامة ليس فيه عبادة، ها؟ فلا يكون قربة بمفرده، كالوقوف بعرفة لا يكون قربة بمفرده. فلا بد في الاعتكاف من الصيام، كما أنه يشترط للتقرب بالوقوف في عرفة من الإحرام ومن النية. نعم. هنا كيف يمكن أن يعترض المعترض على هذا فيقلب الدليل الذي استدل به المستدل قاصدا إلى تصحيح مذهبه؟ جمهور العلماء يقولون بصحة الاعتكاف من غير صوم، من غير صوم، فكيف يمكن لواحد من هؤلاء أن يصحح مذهبه في صحة الاعتكاف من غير صوم وأن يرد على مذهب خصمه؟ فيقول المعترض الاعتكاف لبث محض. نعم نسلم لك. فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة، كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هل يشترط له الصوم؟ هل يشترط له الصوم؟ لا، لا يشترط له الصوم. فكذلك الاعتكاف وهو اللبث في المسجد لا يشترط له الصوم. الحنفية بماذا عللوا وجوب الاعتكاف؟ قالوا لزوم المسجد لبث مجرد فلا بد له من الصوم، لبث مجرد. فالمعترض يوافقهم في هذا، يقول نعم هو لبث فلا يشترط له الصوم. أنتم قلتم لبث يشترط له الصوم، نحن نقول لبث لا يشترط له الصوم، ها؟ بدليل ما قلتم كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة نحن نسلم لكم أنه لبث بمجرده، لكن هل يشترط له الصوم؟ لا يشترط له الصوم. فكذلك الاعتكاف لا يشترط له الصوم، كما أنه لا يشترط في الوقوف بعرفة الصوم كذلك لا يشترط في الاعتكاف في المسجد الصوم. فأصبح هذا صنيعهم هذا قلبا للدليل، بدل أن كان دالا عند المستدل على وجوب الصوم مع الاعتكاف أصبح دالا عند المعترض على عدم وجوب الصوم مع الاعتكاف، كما أن الوقوف بعرفة الذي ذكره المستدل في دليله غير مقتض للصوم، كذلك اللبث في المسجد بنية الاعتكاف لا يقتضي الصوم. هذا فيما إذا قصد المعترض تصحيح مذهبه هو والرد على مذهب خصمه. طبعا الأمثلة التي تذكر هنا ليس المقصود منها يا إخوة الترجيح بين المذاهب، ولا المقصود منها الطعن على أحد، إنما المقصود بيان كيفية ورود الطعن على هذه الأدلة وكيف يمكن أن يرد عليها. والمثال كما يقولون إنما هو لتوضيح المقال، بالمثال يتضح المقال. نعم. وتارة هذا القسم الثاني من أقسام القلب يقصد المعترض بقوله هذا إبطال مذهب خصمه فقط، ها؟ والمثال أيضا بين الحنفية وبين غيرهم كقول الحنفي الرأس ممسوح. طبعا العلماء اختلفوا في مسألة وجوب المسح، وكل له دليل وجوب مسح الرأس، الكل متفق على وجوبه، لكن مقدار الممسوح بعض العلماء يرون أنه لا بد أن يمسح جميع الرأس، وبعضهم يقولون ربع الرأس كالحنفية، وبعضهم يقولون بعض الرأس ولو شعرات كالشافعية. نعم. ليس المقام أيضا كما قلنا هنا مقام ترجيح بين المذاهب، ولكن يعني بيان كيفية تطبيق هذه القواعد. فيقول الحنفي الرأس ممسوح، كيف عللوا لعدم وجوب مسح جميع الرأس؟ قالوا الرأس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف، كأنهم أخذوا من مسألة المسح أن المقصود منها التخفيف، التخفيف. فلما كان هذا العمل مسحا لم يجب فيه استيعاب المحل كالخف، الخف هل يجب استيعابه كله بالمسح؟ لا. فقالوا هذا مسح وذاك مسح، فلما لم يجب استيعاب الخف بالمسح كذلك لا يجب استيعاب الرأس بالمسح. هذا قولهم وهذا استدلالهم. فماذا يمكن، كيف يمكن أن يرد عليه من ينقض دليله قاصدا إبطاله؟ فيقول المعترض: ممسوح، نعم أوافقك في أن الرأس ممسوح كغيره من الممسوحات، فلا يقدر بالربع كالخف. أنت قلت إن الرأس ممسوح، نعم، لكنك قدرت هذا المسح بماذا؟ بالربع. بالربع. فنقول لك: نعم الرأس ممسوح لكنه لا يتقدر بالربع مقدار المسح كالخف. الخف يجوز المسح عليه أو لا يجوز؟ يجوز المسح عليه، بل هو يعني سنة مطلوبة بشروطها. فالمسح، مسح الخف هل يتقدر بالربع، ربع الخف؟ لا يتقدر. فكذلك مسح الرأس، لما كان مسح الخف غير مقدر بالربع كذلك مسح الرأس الذي أردت أن تستدل عليه لا يمكن أن يتقدر بالربع. والجامع بينهما أن كون كل منهما إيش؟ مسح. هذا مسح وذاك مسح. فأنت قلت في الأول إنه مسح فلا يجب استيعابه كمسح الخف، نقول لك: نعم هو مسح لكن لا يجب تقديره بالربع كمسح الخف. فقلب عليه دليله، يعني جعل دليله دالا على شيء غير مقصوده. والمقصود هنا ما هو؟ إبطال ما قاله لا تصحيح مذهب القائل. نعم. وكقوله: بيع الغائب عقد معاوضة. بيع الغائب عقد معاوضة. عفوا، هذا مسألة المسح أيضا كالدليل الأول. مسألة مسح الرأس المقصود منها فقط إبطال مذهب الخصم وتصحيح مذهب القائل. أما المقصود منه إبطال مذهب الخصم فقط فهو قول القائل: بيع الغائب عقد معاوضة. العلماء اختلفوا في بيع الغائب، هل يجوز بيع الغائب أو لا يجوز؟ والسر في هذا الاختلاف هو أن من منع من جواز بيع الغائب قال إن فيه جهالة. المبيع لا بد أن يكون معلوما للمشتري، فإذا كان غائبا انتفت صفة العلم، فلذلك قالوا لا يجوز بيعه لأن فيه جهالة، والجهالة هذه تؤدي إلى الغرر والمنازعة بين البائع وبين المشتري، فمنع منه بعض العلماء. بعض العلماء أجازوه، أجازوا بيع الغائب وأثبتوا فيه ماذا؟ خيار الرؤية. يعني إذا كان الغائب، البيع هذا المبيع موصوفا غائبا، يجوز بيعه، وإذا رآه المشتري بعد ذلك هو بالخيار. سمى هذا الخيار خيار إيش؟ خيار الرؤية. هو بالخيار، إن رآه على ما وصف له فالبيع في محله، وإن رآه على غيره فهو بالخيار في إمضاء العقد وفي فسخه. نعم. فهنا لو قال القائل: بيع الغائب عقد معاوضة، مقصود من المعاوضة المبادلة، فينعقد مع جهل المعوض كالنكاح. الآن لو أن إنسانا تزوج امرأة لم يرها، هل يصح النكاح أو لا يصح؟ هل يصح النكاح أو لا يصح؟ يصح. طيب، والنكاح عقد معاوضة، فهنا القياس على عقد النكاح، فيقول بيع معاوضة. الذي يقول بصحة بيع الغائب ماذا يقول؟ يقول بيع معاوضة فيصح مع جهل المعوض، يعني مع عدم العلم بالمعوض كالنكاح، فإن النكاح يصح مع الجهل بصفة المنكوحة. فماذا يقول هذا الذي يرد عليه؟ فيقول خصمه: إذن ما دام أنك قلت إنه بيع معاوضة فيصح قياسا على النكاح من غير رؤية المعوض، فلا يجب فيه خيار الرؤية. هل النكاح فيه خيار رؤية؟ يعني لو أن إنسانا تزوج امرأة لم يرها وانعقد العقد، ثم بعد ذلك رآها وإذا بها لا تناسبه، هل يفسخ النكاح بهذا؟ لا، ليس له خيار الرؤية، النكاح ليس فيه خيار رؤية. إذا ما دام أن النكاح هو المقيس عليه فالمعترض يقلب الدليل على المستدل فيقول له ماذا؟ يقول له إذا فلا يثبت الخيار في ماذا؟ في بيع الغائب قياسا على النكاح على نكاح المرأة التي لم يرها، فإنه لا يثبت له فيها خيار الرؤية، فكذلك ينبغي أن لا يثبت في ماذا؟ في بيع الغائب. طبعا الذي يقول بجواز بيع الغائب يثبت خيار الرؤية، والمعترض هنا ما قصد إلا إلزامه لإبطال مذهبه ليبين له أن مذهبه هذا يترتب عليه شيء باطل، ها؟ فلذلك أشار إلى الاعتراض هنا الوارد. الاعتراض الوارد ما هو؟ هو سقوط خيار الرؤية عن بيع الغائب عند من يقول به، ها؟ والمقصود ما هو ابتداء عند المستدل؟ إثبات جواز بيع الغائب بسبب ثبوت خيار الرؤية فيه، وقاسه على ماذا؟ قاسه على النكاح. فالمعترض يقول له ماذا؟ النكاح ليس فيه خيار رؤية، فكذلك بيع الغائب الذي تقول به ينبغي ألا يكون فيه خيار رؤية، وهو خلاف ما تقول به أنت. نعم. فيبطل مذهب من؟ مذهب المستدل لعدم أولوية أحد الحكمين بتعليقه على العلة المذكورة. الآن إما أن يكون النكاح البيع بيع الغائب كالنكاح أو ألا يكون. إن قلت إن بيع الغائب ليس كالنكاح سقط الاستدلال، لأنه مقيس على ماذا؟ مقيس على النكاح. وإن قلت إنه مقيس على النكاح فينبغي أن يستوي الحكمان، أن يستوي الحكمان فيما يجب لكل منهما، ها؟ فبيع فالنكاح ليس فيه خيار رؤية، فينبغي ألا تثبت أن لا يثبت خيار الرؤية في بيع الغائب. وإن قلت بثبوت خيار الرؤية في بيع الغائب فينبغي أن تقول بثبوته في ماذا؟ في النكاح. وهذا يعني إلزام لا محيص منه عنه، فيلزم من ذلك ماذا؟ بطلان مذهب المستدل. نعم. والقلب معارضة خاصة، القلب نوع من أنواع المعارضة. المعارضة ستأتي معنا في القسم الذي بعد هذا من أقسام الاعتراضات، لكن المعارضة أشمل وأوسع من القلب، ها؟ أشمل وأوسع من القلب. قد تكون المعارضة يعني بين المتناظرين مع التسليم بصحة العلة، وقد تكون المعارضة أوسع من ذلك فيما إذا لم يسلم المعترض بماذا؟ بصحة العلة. وقد تكون المعارضة في الأصل، وقد تكون المعارضة في الفرع. فهنا القلب اعتراض على ماذا؟ على العلة فقط، اعتراض على ماذا؟ على العلة. بينما المعارضة قد تكون على العلة وقد تكون على غير العلة، فهي معارضة خاصة. معارضة خاصة، خاصة معارضة لماذا؟ لأن المستدل يثبت شيئا يخالفه في يعارضه فيه من؟ المعترض. هذا وجه كونها معارضة. وأما وجه كونها خاصة فهي كونها تتعلق بالعلة فقط، ولا تتعلق بالعلة في الأصل، ولا تتعلق بالعلة في غيرها، ولا بالحكم أيضا. نعم نعم. فجوابها، فجوابه، جواب ماذا؟ جوابه الضمير يعود فيه إلى ماذا؟ والقلب معارضة خاصة. فجوابه الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى القلب. جوابه جوابها، جواب ماذا؟ جواب المعارضة. لا بمنع وجود الوصف، إلا أنه يتميز عن بقية أنواع المعارضة أنه لا يجوز أن يمنع المعترض الوصف، أي لا يجوز له ألا يسلم بصحة الوصف. لماذا؟ لأنه عندما رتب على العلة حكما آخر غير الحكم الذي رتبه المستدل يدل هذا على ماذا؟ على أنه مسلم بماذا؟ بصحة الوصف. فهذا من باب الإقرار. فإذا منعه بعد ذلك كان في حكم ماذا؟ في حكم المنكر. وهل يجوز الإنكار بعد الإقرار؟ لا يجوز الإنكار بعد الإقرار. فالقلب معارضة خاصة، جوابه كجواب المعارضة، إلا أنه لا يجوز للمعترض أن يمنع، أي ألا يسلم بصحة الوصف بعد أن يبين القلب، لأنه إذا كان الاعتراض من باب القلب لم يجز له أن يعترض على الوصف، لأن الاعتراض بالقلب لا يكون إلا مع التسليم بصحة الوصف. نعم. التاسع المعارضة، وهي إما في الأصل ببيان وجود مقتضي للحكم فيه ولا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا، بل يحتمل ثبوته له أو لما ذكره المعترض أو لهما، وهو أظهر الاحتمالات، إذ المألوف من تصرف الشارع مراعاة المصالح كلها، كمن أعطى فقيرا قريبا غلب على الظن إعطاؤه للسببين، ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح، فإن أهمله ورد معارضة فيكفي المعترض في تقديرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة، ولا يكفي المستدل في دفعها إلا ببيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم، إما بثبوت علية ما ذكره بنص أو إيماء ونحوه من الطرق المتقدمة، أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق، أو بأن مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيدل على استقلال علة المستدل. فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته، فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا آخر لزم المستدل حذفه، ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بأصل الآخر لجواز ثبوت حكم كل أصل بعلة تخصه، إذ العكس غير لازم في الشرعيات. وإن ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا كفى المستدل في جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل أو تسليم. وأما في الفرع، نعم، هذا هو الاعتراض التاسع أو القادح التاسع من قوادح القياس، وهو المعارضة التي أشار إليها المؤلف في آخر الاعتراض المتقدم، حيث قال إن القلب معارضة خاصة. فالمعارضة قال إما أن تكون في الأصل وإما أن تكون في الفرع. كيف تكون في الأصل؟ قال ببيان وجود مقتض للحكم فيه ولا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا، بل يحتمل ثبوته له أو لما ذكره المعترض أو لهما. عندما نقول معارضة اللفظ يدل على المقصود، يعني يبين شيئا يقابل ما ذكره المستدل، فيقول العلة ليست الوصف الذي ذكرته، بل العلة هي الوصف الذي أذكره أنا، فيقول كيف تكون المعارضة؟ قال ببيان وجود مقتض للحكم فيه، يأتي في محل الحكم الذي بين فيه المستدل وصفا ونصبه للتعليل به، يأتي المعترض فيقول لا، الحكم معلل بكذا بوصف آخر. هنا لا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا، إذا استطاع المعترض أن يبين في المحل وصفا آخر صالحا للتعليل به لم يتعين حينئذ ما ذكره المستدل على أنه علة، لا يلزم أن يكون ما ذكره المستدل حينئذ علة. لماذا؟ لأنه عارضه بمثله، بين وصفا آخر صالحا للتعليل به. وغاية ما في هذا المقام أن يكون التعليل إما بوصف المستدل أو بوصف المعترض أو بهما معا، هذه احتمالات ثلاثة، فلا يلزم حينئذ صحة التعليل بالوصف الذي ذكره المستدل، لأن هناك احتمالات أخرى غير الاحتمال الذي ذكره المستدل. قال وهو أو لهما وهو أظهر الاحتمالات، يعني عندما يكون التعليل بمجموع الوصفين يكون هذا أقوى من التعليل بوصف مفرد واحد. ها نعم. قال إذ المألوف من تصرف الشارع مراعاة المصالح كلها، يعني إذا رأينا في المحل أكثر من وصف كلها صالح للتعليل بها فإنا نحيل تعليل الحكم عليها بها جميعا. لماذا؟ مراعاة للمصالح المتحصلة من كل هذه الأوصاف أو درءا للمفاسد المتوقعة بسبب التفريط فيها. فحينئذ إذا بين المعترض وصفا آخر يصلح للتعليل فإن لا نقبل أو لا نسلم الآن بما ذكره المستدل من وصف، لأن المسألة إما أن تكون محالة على الوصف الذي ذكره المستدل.